نجيبك نجيبك تروب تبعد لبعيد الطير لا تنزل قريب نصيبك نجيبك نجيبك نتعذب ونزيد هروبك والله ما يفيد حالة نصيبك نجيبك نجيبك تروب تبعد لبعيد الطير لا تنزل قريب نصيبك نجيبك نجيبك نتعذب ونزي هروبك والله ما يفيد حالف نصيبة عرفني باللي واللاف ان عشقك انا بالزاف وحياتي والو بلا بي لا تخلي عقلي تلف نجيبك انا حلف انا عرف اشندي حبي لك انتي كبير نجيبك نجيبك نجيبك نجيبك خطل عين السماء ندير جناح ونجيك تلقيني تما نجيبك نجيبك راك مازال ما عارفانيش كلمة نستسلم في القاموس ما عنديش نجيبك نجيبك وخطل عين السماء ندير جناح ونجيك تلقيني تما نجيبك نجيبك وخطل عين الشمس تلقيني تما عرفني باللي واللاب ان عشقك